بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهو الأشهر، ويصح جنازة بالفتح، وهو من جنز الشيء إذا ستره، لأن الميت يستر في نعشه، فلما كان يستر في كفنه ونعشه سمي ذلك جنازة من الجنز، وهو الستر. قال: تسن عيادة المريض. عيادة المريض سنة عند الجماهير، وفي ذلك أحاديث كثيرة، أي وفي فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل له: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. والحديث في هذا الباب كثيرة. والمؤلف هنا قال: إن عيادته، أي المريض، سنة، يعني لا تجب. وذهب بعض العلماء إلى أن عيادة المريض من فروض الكفاية، وبوب الإمام البخاري بابا في وجوب عيادة المريض، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: عيادة المريض، ورد السلام، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ونحوه عند مسلم، وفيه زيادة، وفي مسلم زيادة: وإذا استنصحك فانصح له. وفيه أن حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا استنصحك فانصح له. إذن الجمهور على أن عيادة المريض سنة. وذهب بعض العلماء، وهو قول البخاري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو الراجح، أنها من فروض الكفاية، لأن ذلك من حق المسلم على أخيه، للحديث المتقدم. فإن قيل: فلما لا تكون على الأعيان؟ ما الذي جعل وجوبها على الكفاية لا على الأعيان؟ فالجواب ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ من يعوده منكم، أي معي. فدل هذا على أنه ليس من فروض الأعيان، وإنما هو من فروض الكفاية. وعلى ذلك، فإذا مرض المسلم وجب على أحد من المسلمين ممن بلغه خبره أن يعوده ليقويه ويجبره في مصابه. والصحيح أن العيادة تشمل كل مرض، حتى وجع الضرس، وحتى الرمد، وحتى الدمل. وأما الحديث الذي في البيهقي في شعب الإيمان أن هذه الثلاث لا يعاد أصحابها، فالحديث في ذلك ضعيف. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد زيد بن أرقم من وجع كان بعينه، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد زيد بن أرقم من وجع كان بعينه. قال: وتذكيره التوبة، يعني يستحب لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة. فإن كان المريض كافرا دعاه إلى الإسلام، وإن كان فاسقا دعاه إلى الرجوع إلى الله والتوبة. ولذا جاء في صحيح البخاري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له أسلم فأسلم ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاده ودعاه إلى الإسلام. قال: والوصية، يعني يذكر بالوصية، يذكر بالوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. قال: وإذا نزل به، إذا نزل به يعني بهذا المحتضر، سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، فيبل حلقه، يبل حلقه لتهون عليه سكرات الموت. ولذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ركوة فكان يدخل يديه فيها فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إذن يمسح وجهه بالماء ويوضع الماء على شفتيه وتوضع قطرات الماء في فيه، لأن هذا يهون عليه خروج الروح. قال: وتندى شفتاه بقطنة، يعني تأخذ قطنة وتندى شفتاه بهذه القطنة التي قد حملت بالماء. قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، يلقينه لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الإمام مسلم في صحيح. لقنوا موتاكم يعني المحتضرين، يعني من حضرتهم الوفاة، لقنوهم لا إله إلا الله. وطريقة التلقين أن يقول لا إله إلا الله عنده حتى يسمع ذلك هو فيقوله، حتى يسمع هو ذلك فيقوله، ويكون الذي يكرر عنده الذي يلقنه أن يكون ممن له قبول عند هذا المحتضر حتى لا يتضجر، حتى لا يتضجر، فيلقنه بهذه الطريقة، يقول عنده لا إله إلا الله، فإذا قال سكت، فإذا قال سكت، وإذا لم يقل أعاد لا إله إلا الله، يكرر ذلك عنده حتى لا يتضجر، حتى لا يتضجر. فإن كان ممن يعرف بحسن إسلامه وأنه لا يتضجر من ذلك فإنه يقال له قل لا إله إلا الله. ولذا جاء في مسند أبي يعلى بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى رجلا من الأنصار من بني النجار، وبنو النجار قد عرفوا بصلاح الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار من بني النجار وقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهذا إسناده حسن. وعلى ذلك فإذا كان لا يتضجر ويعرف بصلاح الدين فيقال له قل لا إله إلا الله. قال: ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، يعني إذا تلقن قال لا إله إلا الله ثم إنه تكلم بعد ذلك، أوصى بشيء مثلا أو طلب شيئا، فإنه يعاد عليه التلقين، يعاد عليه التلقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه الإمام أبو داود في سننه. قال: فيعيد إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين، يقرأ عنده ياسين، يقرأ عنده سورة ياسين لما روى أبو داود في سننه من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث حديث مضطرب، ولذا قال الإمام الدارقطني رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. لكن إن قرأ هذه السورة أو غيرها من السور التي فيها ذكر الجنة وذكر فضل الله سبحانه وتعالى ليزيد رجاؤه ويعظم رجاؤه حتى يموت وقد أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فإن هذا حسن. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. وذكروا كذلك أي الحنابلة أنه يستحب أن يقرأ الفاتحة، وعلى كل فإن المستحب أن يقرأ عليه ما يعظم به رجاؤه، ويذكر له من محاسن عمله ما يحسن معه ظنه بربه. ولذا قال إبراهيم النخعي كما روى ذلك ابن أبي الدنيا قال كانوا يستحبون أن يلقن الميت بمحاسن عمله عند موته ليحسن ظنه بربه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم في صحيح. إذن قراءة الفاتحة لم ترد، وكذلك قراءة ياسين لم ترد، لكن إن قرأ شيئا من ذلك أو غيره أو ذكر من الأحاديث أو ذكر من محاسن عمله ما يحسن به ظنه بربه فإن ذلك كله حسن، فإن ذلك كله حسن. لكن إن قرأ ياسين فإنه لا يعتقد أنها سنة بخصوصها، وإنما لما في ذلك من ذكر الجنة وغير ذلك من البشارة التي يعظم بها الرجاء. قال ويوجهه إلى القبلة، يعني وهو يحتضر يوجه إلى القبلة، إما بأن يكون على شقه الأيمن إن سهل أو شقه الأيسر، وإن شق ذلك جعلت رجلاه إلى القبلة ورفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة، يعني يكون على ظهره ويرفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة. ودليل ذلك ما جاء في مستدرك الحاكم أن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه أوصى بثلث ماله للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يوجه وهو يحتضر إلى القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب السنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه إلى ولده، وقد رددت ثلثه إلى ولده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وعلى ذلك فيستحب أن يوجه المحتضر أو المحتضر أن يوجه إلى القبلة وهو حي يحتضر في النزع، يكون إما على شقه الأيمن أو الأيسر، وإن شق ذلك كان على ظهره وهذا في العادة أسهل، ويكون وجهه إلى القبلة. قال فإن مات سن تغميضه، إن مات سن أن تغمض عيناه، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ومنصوص الإمام أحمد أنه يقول عند تغميضه بسم الله وعلى ملة رسول الله، وقد جاء هذا عن بكر بن عبد الله المزني، عن بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأنه يقول عند التغميض بسم الله على ملة رسول الله، وهذا حسن وعليه نص الإمام أحمد كما تقدم. قال: وشد لحييه، يشد لحييه، إذا قبض شد لحييه حتى لا يدخل إلى فيه شيء من الهوام، شيء من الهوام، فيشد لحييه. قال: وتلين مفاصله، تلين المفاصل، فيرد ذراعه إلى عضده، ويرد عضده إلى جنبه، ويرد ساقه إلى فخذه، ويرد فخذه إلى بطنه، حتى تلين مفاصله، لأنه إذا ترك صلبت قد تصلب مفاصله، فإذا جاء الرجل الغاسل شق عليه تلين المفاصل لسهولة تحريكه حال غسله. إذن إذا قبض لينت مفاصله بالطريقة التي تقدمت. قال: وخلع ثيابه، تخلع عنه الثياب، لأن الثياب إذا بقيت فإن بدنه يسرع إليه الفساد، لأنه يكون فيه حمو فيسرع إليه الفساد، فتخلع الثياب ويغطى بثوب، غطاء، يغطى بثوب، هذا أبرد لجسمه حتى لا يسرع، رحمك الله، حتى لا يسرع إليه الفساد. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة، وهي نوع من ثياب أهل اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض سجي ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام. قال: وستره بثوب، تقدم، إذن تخلع ثيابه ويستر بثوب. ووضع حديدة على بطنه، قالوا لئلا ينتفخ البطن، لئلا ينتفخ البطن فيسرع إليه الفساد. وفيه أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه البيهقي. وعلى ذلك فيستحب أن توضع حديدة على بطنه حتى لا ينتفخ. قال: ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يتوجه إلى القبلة كما تقدم، ويكون منحدرا نحو رجليه حتى إذا غسل فالماء يأتي إلى أسفل، يأتي إلى أسفل، والأذى يبعد عن بدنه أثناء الغسل. إذا صب الماء عليه فإن هذا الأذى يكون إلى أسفل. قال: وإسراع تجهيزه إن مات، يسرع تجهيزه بالتكفين والتغسيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيستحب أن يسرع بالجنازة، لا تؤخر، هذا هو المستحب. واستثنى المؤلف من مات فجأة، ولذا قال: إن مات غير فجأة، لأنه إذا مات فجأة فلا يسرع بتكفينه وغسله حتى يتيقن من موته، يعني يتيقن بالطرق الميسرة لهم أنه قد مات. قال: وإنفاذ وصيته، تنفذ الوصية حتى تبرأ ذمته إن كان في ذلك أداء حقوق عليه، وإن كانت وصيته في أمور من الثواب، يعني خذوا هذا الطعام وزعوه، خذوا هذه الدراهم وزعوها على الفقراء، حتى يسرع إليه الثواب، فيسرع في تنفيذ وصيته. قال: ويجب الإسراع، هنا وجوب، ويجب الإسراع في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره وحديث حسن: نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه، معلقة يعني قد حبست عن الجنة، حتى يقضى عنه، فتحبس أن تنال الثواب المعد لها حتى يقضى الدين. ولذا جاء في مستدرك الحاكم والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ها هنا أحد من بني فلان، قال ذلك ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل الذي قد مات بينكم قد حبس في الدين، قد حبس من أجل الدين الذي كان عليه. إن الرجل الذي قد مات بينكم قد حبس من أجل الدين، قد حبس عن الجنة لأجل الدين الذي كان عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قد حبس عن الجنة لأجل الدين الذي كان عليه، فإن شئتم فافدوه، يعني اقضوا دينه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إذن يجب أن يسرع في قضاء دينه. ثم قال: فصل. هذا الفصل في غسل الميت. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. فقد جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته راحلته فمات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله وأمر بتكفينه، وعلى ذلك فهذه من فروض الكفاية، وهذا باتفاق العلماء. وعلى ذلك إذا مات ميت وجب على من بلغه أمره من المسلمين أن يقوم بتكفينه وغسله والصلاة عليه ودفنه، فإن ذلك من فروض الكفاية. قال: وأولى الناس بغسله وصيه. هذا هو أولى الناس بغسله، وصيه إن كان مسلما عدلا. يعني عندما يموت الميت ويراد تغسيله، فنقول: هل أوصى الميت أن يغسله أحد؟ فإن ذكروا أنه قد أوصى، فهذا الذي قد أوصى أن يغسله هو أولى من يغسله، هو أولى من يغسله. وقد جاء في موطأ مالك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. وفي البيهقي أن فاطمة بنت نبي الله رضي صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها أوصت أن يغسلها زوجها، فغسلها علي رضي الله عنه وأسماء بنت عميس، وهذا سند صحيح. إذن إن أوصى فإن الذي يغسله هو من أوصى أن يغسله إن كان مسلما عدلا. فإن لم يكن قد أوصى فقال: ثم أبوه، بعد الوصي الأب، هذا في الذكر، ثم جده، ثم الأقرب الأب لأنه أشفق الناس عليه، ثم الجد لأن الجد يقوم مقام الأب، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فالأخ الشقيق يقدم على العم، والعم يقدم على ابن العم، وهكذا كالعصبة في الميراث. قال: ثم ذو أرحامه، ثم بعد ذلك ذو الأرحام، وأما الأنثى فقال وأنثى وصيتها كذلك. إذا أوصت الأنثى فإن هذا الوصي أو الوصية هي التي تغسلها. قال ثم القربى، فالقربى من نسائها، هنا ليست كالرجل في العصبات بل القربى فالقربى من نسائها. وعلى ذلك فالخالة والعمة بمنزلة واحدة، وبنت الأخ وبنت الأخت بمنزلة واحدة. فإذا اختلفت بنت الأخ وبنت الأخت في غسل المرأة فإن نقرع بينهما. إذن هناك الأقرب فالأقرب من العصبات، وأما هنا فالقربى من القربى من نسائها مطلقا، من عصبة وذوي رحم. وذهب بعض العلماء من الشافعية، وهو الوجه الثاني عند الشافعية وهو قول بعض الحنابلة، إلى أن الأولى بعد الوصي الزوج أو الزوجة. فإذا أراد الزوج أن يغسل زوجته أو أرادت الزوجة أن تغسل زوجها فهي الأولى بعد الوصي، بعد الوصي. وعلى ذلك فإذا لم يوصي فإن نقدم الزوج، وهذا هو الأصح، لما جاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وجاء في سنن أبي داود ومسند أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه. فإذن الأصح هو هذا، ولأن الزوج يطلع على عورة زوجه في الحياة فكان هو الأحق بغسله، فكان هو الأحق بغسله بعد مماته. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه، هذا باتفاق العلماء حتى حكي إجماعا، وتقدم ما يدل على ذلك، بل تقدم لكم أن الراجح وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن الزوج يكون بعد الوصي. قال وكذا سيد مع سريته، السرية هي التي يطأها، الأمة التي يطأها سيدها اتخذها للوطء، فهي أحق بغسله، فيجوز لها أن تغسله إذا مات، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت، السرية التي اتخذها للوطء. وقال الشافعية وقول بعض الحنابلة ليس له أن يغسلها وليس لها هي أن تغسله، لأنها ملك له، وقد ذهب الملك بالموت، لأنها انتقلت إلى وارثه، وهذا أصح. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، من له دون 7 سنين للمرأة وللرجل أن يغسله، فالرجل له أن يغسل الجارية التي دون 7 سنين، وللمرأة أن تغسل الصبي الذي له دون 7 سنين مطلقا. وقيد هذا الشافعية بأن لا يشتهى، فإذا كانت الجارية تشتهى مع أنها دون 7 سنين فلا يغسلها الرجل، وإن كان الصبي دون 7 سنين لكنه يشتهى، يعني عنده كمال في خلقته أو عنده زيادة في خلقته على من كان في سنه، فإن المرأة لا تغسله، وهذا قيد جيد، وهو أن يقيد بأن لا يشتهى. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت، إن مات رجل بين نسوة، مات رجل بين نسوة ظاهره ولو كنا محارم له، ولو كنا محارم له، مات رجل في سفر ومعه نسوة، معه مثلا عماته أو خالاته، أو ماتت امرأة ومعها رجال، معها رجال، هؤلاء الرجال سواء كانوا من محارمها أو من غير محارمها. قال يممت، وكذلك هو ييمم. فالنساء ولو كن محارم لا يغسلن الرجل، والرجل ولو كانت المرأة من محارمه لا يغسلها. فالأخ لا يغسل أخته، والأخت لا تغسل أخاه، وهم الآن في مكان ليس فيه من يغسل، فينتقلون إلى التيمم، ينتقلون إلى التيمم. وفي ذلك حديث مرسل عن مكحول عند البيهقي، وله شاهد عند الطبراني من حديث سنان بن غرفة، وهذا حديث حسن بشاهده، حديث حسن بشاهده. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد وقول بعض الشافعية، أنه إن كان يحصل الإنقاء بصب الماء على الثياب فعل، إن كان يحصل الإنقاء بصب، يكون الماء متيسر عندهم كثير ويمكنهم أن يصبوا الماء على ثوب هذه المرأة أو أن تصب الماء عليهم، فإنا لا ننتقل إلى التيمم، فإنا لا ننتقل إلى التيمم، وهذا جيد. أما إذا لم يحصل الإنقاء فإنا ننتقل إلى التيمم. قد قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قد قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذا حصل الإنقاء بصب الماء فإنه يصب الماء. ويدل على هذا ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله لا ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله بثيابه، فألقي عليهم النوم النعاس، وسمعوا صوتا يكلمهم من ناحية البيت، سمعوا مكلما يكلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه، أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه. قال فجعلنا نصب الماء على قميصه، فجعلوا يصبون الماء على قميصه ويدلكون بالقميص، ويدلكونه عليه الصلاة والسلام بالقميص دون أيديهم، يعني من غير أن تمس أيديهم جلد النبي عليه الصلاة والسلام، فيغسلونه بثوبه ويدلكون بالقميص بدنه عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال كخنثى مشكل، يعني مثل الخنث المشكل، الخنث المشكل الذي لا يدرى أهو رجل أو امرأة، فلا النساء يغسلنه لأنه يجوز أن يكون رجلا، ولا الرجال يغسلونه لأنه يجوز أن يكون أنثى، فهذا ييمم كالمسألة السابقة. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، يقول يحرم أن يغسل المسلم الكافر، لأن الغسل لا يطهره، لأن الغسل لا يطهره. وقال الشافعية بل إن له أن يغسله، لأن هذا من الإحسان إلى الكفار، والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرج أو عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا ينهانا الله جل وعلا أن نحسن إلى الكفار. وعلى ذلك فإن كان ليس بحربي لا يحارب فلا مانع أن نغسله، لا مانع أن نغسله. وقد جاء عند ابن أبي شيبة لكن السند ضعيف أن علي رضي الله عنه أمره أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل أباه أبا طالب لما مات، لكن سنده ضعيف، ولكن الآية تدل على ذلك. فلا ننهى عن أن نحسن إليهم بالغسل. قال أو يدفنه، ما يدفنه دفن المسلمين، ولذا قال بعد بل يوارى، يوارى كقطعة لحم، مثل ما توارى قطعة اللحم التي ترميها المرأة عندما تجهض، وكاللحم الفاسد الذي يخشى أن تمتد إليه أفواه الحيوانات فيضر بها، فيوارى، يحفر له في مكان ويوارى. ويدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد والحديث صحيح أن علي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال، يعني أبا طالب، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواري أباك، اذهب فواري أباك. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى قتل بدر من الكفار بالقليب، بالقليب. إذن إذا وجدت حفرة أو وجد قليبا ليس فيه ماء ونحو ذلك فإن أموات الكفار يرمون فيه، وإذا كان إذا كانت حفرة فإنهم يوارون بالتراب. قال وإذا أخذ في غسله، الآن في صفة الغسل، أحد عنده سؤال فيما تقدم قبل أن نبدأ بصفة غسل الميت؟ نعم نعم نعم. لا إذا لا لا لا إذا حتى يتبين، ما دام أنه لم يتبين قبل البلوغ فإنه ييمم، لكن إذا أمكن نصب الماء كما تقدم في المرأة يصب الماء صبا فيكفي الصب. نعم. لا لا لا ما يعمل هنا بكونه أقرب حتى يتبين. هنا يعني ما يذكر من آثارها في ذلك، هذه تحتاج إلى يعني تحتاج إلى دليل، هذا خلاف عند المفسرين. نعم نعم نعم إيه لا الحديث نعم، بس لا ليس في أن أصحاب الأعراف كانوا شهداء، واضح؟ نعم. لا هو يكفي إذا قال لا إله إلا الله، يكفي أن يقول لا إله إلا الله. نعم. كيف؟ بالنسبة لخلع الملابس. إيه؟ لا تتبقى عليه ملابس ويصب الماء، يعني مثل الآن الوقت في هذا الماء يعني بقوة من هذه الصنابير التي تدفع بقوة حتى وهو على ثيابه يبلغ الماء، لكن حين يكون مثلا في بر والماء قليل ويسير ويقول نحن لو صببنا عليه الماء زدناه وسخا بالتراب وبالماء يسير، فهذا ما يحصل فيه انقاذ. بالنسبة للدفن يعني يوارى، يوارى يعني يذهب إلى مكان ويحفر في الأرض ليس في مقابل المسلمين أبدا. ممكن عم يغسل إن كان من لا لا الكيفية غسل فقط، يغسل فقط ليس كصفة غسل المسلم وتطهيره. لا نعم لا لا يضعون مثلا غطاء أو شيء من هذا ويسحبون ثيابه ويلبسونه ثيابا ويغطونه بالكفن. نعم نعم يرمون بثوب فوقه ثم يسحبون ثيابه. نعم نعم يبقى معلق حتى لو أن أحدا قال هو في ضماني، لو قال هو في ضماني فإن ذمته لا تبرأ. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته كما في مسند الإمام أحمد لما قال أبو قتادة. نعم لما قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه لما قال هما علي يا رسول الله، هما علي يا رسول الله في الدينارين، ثم يسلم لقيه بعد ذلك وقال إني قد قضيت عنه، فقال يسلم الآن بردت جلدته، فهذا يدل على أنه حتى يقضي. ولكن ذكر ابن قيم رحمه الله حيلة جائزة في ذلك، أن يقول له إن أبرأته ففي ذمتي شرط، إن أبرأته يعني يقول أبرئه قل هو في حل، فإذا قلت هو في حل فإن ذلك في ذمتي. هذا حيلة ذكرها ابن قيم الجوزي، وإلا فإن الميت حتى لو قال أبناؤه في ذمتنا فإنه لا يبرأ حتى يبرئه هو وحتى يحله هو. نعم لا ما يقول تنازل إيه لا إلا لم يتنازل. نعم إذا تنازل صاحب الحق هذا ما في إشكال، إذا تنازل صاحب الحق هذا ما ليس فيه أي إشكال. نعم نعم إيه نعم متى قالت؟ لا إذا كان في حالة الغرغرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل من العبد ما لم يغرغر. أما إذا كانت قبل ذلك في حال المرض إيه يعني قبل أن يغرغر يعني وهو لا يزال يرجو الحياة فإنها تقبل منه، كما تقدم لكم في حديث الغلام اليهودي. واضح؟ فإذا كان ما دام أنا قالت لا إله إلا الله فلنقبل منها ذلك، إلا أن تكون قالته في حالة الغرغرة، فالحديث فيه أنه أن التوبة لا تقبل حينئذ. نعم لا صحيح نعم الصحيح أنها تجب على الكفاية. هذا في إبرار المقسم تقصد. هذا جاء في بعض الأحاديث أن من حقه كذلك إبرار المقسم. نعم إما أن يكون هذا قد جرى على لسان أبي بكر من غير قصد فقال له لا تعد فتقسم قد عقدت يمينك على القسم، ولذا قال له لا تقسم، فكأنه قال ذلك قبل على صفة ما يجري على اللسان، يعني ما يجري على اللسان ليس من القسم الذي يجب أن يبر. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وإذا أخذ في غسله، هذا في صفة غسل الميت، قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته. وقد جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله جل وعلا يوم القيامة. والواجب عليه أن يستر عورته، ويأتي أنه إذا وجد فيه ما يكره فإنه يكتم ذلك وجوبا. قال وجرده من ثيابه، للحديث المتقدم لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، إذن كانوا يجردون موته، ولكن لا يمس عورته ولا ينظر إليها، الغاسل لا ينظر إلى العورة لأنه لا يحتاج إلى النظر، ولا يمس، وإنما تكشف العورة من أجل أن يصيب الماء بدنه، ولكنه لا ينظر إلى العورة، يصرف نظره عن عورته ولا يمس عورته بيده كما يأتي. قال: وستره عن العيون. ستره عن العيون يعني في حجرة أو خيمة، وإن كانوا في بر يعني أتى وليس هناك خيمة، أتوا بثياب بأردية وأغطية وأحاطوا بها هذا الميت أثناء غسله حتى يسروه عن العيون. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره. ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره لغير معين يعني للذي لا يعين، يعني ما يساعد، الذي لا يساعد، فالذي لا يساعد يكره له الحضور، أما الذي يعين يساعد الغاسل يحتاج إليه، يقول ناول لي مثلا كذا، مد إلي الماء، أحضر لي كذا، يحتاج إليه. وأما الذي لا يعين فإنه لا يحضر، ولذا قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره. قال: ثم يرفع رأسه قرب جلوسه، لا يجعله جالسا، لأنه إذا جلس فإنه قد يتحرك مع جلوسه فينفصل بعض أعضائه، فينفصل بعض أعضائه لأن أعضائه أخذت في الارتخاء، فلا يجلسه. ولذا قال هنا: إلى قرب جلوسه، يعني يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، ويعصر بطنه برفق، يعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما هو متهيئ للخروج من الأذى، حتى يخرج ما هو متهيئ للخروج من الأذى. قال: ويكثر صب الماء حينئذ، يعني وهو يعصر بطنه برفق يصب الماء حتى إذا نزل أذى ذهب مع الماء. قال: ثم يلف على يده خرقة حتى لا يمس بيده عورته، يلف خرقة فينجيه بها، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين لما تقدم. تقدم لكم أن العورة لا تمس ولا ينظر إليها. قال: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. كذلك يقول: يستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، يعني مع حصول الإنقاء، لما تقدم لكم من أن الصحابة كانوا يدلكون بالقميص بدنه دون أيديهم، فإذا تيسر هذا فهذا حسن، إذا تيسر هذا فهو حسن، وإلا إذا لم يحصل الإنقاء إلا بأن يمس بيده مباشرة بدنه دون عورته فإنه يفعل ذلك لما يكون فيه من الإنقاء. قال: ثم يوضئه ندبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. إذن يوضئه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني لا يجعله يتمضمض، يعني لا يمضمضه بأن يدخل الماء في فيه أو يدخل الماء في أنفه كالمستنشق، لا، لأنه إذا دخل الماء حرك بطنه فخرج منه أذى. إذن يترك إدخال الماء في الفم ويترك إدخال الماء في الأنف، وإنما يوضئه دون أن يدخل ماء في أنفه أو في فمه. قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وهذا يقوم مقام المضمضة، في منخريه فينظف المنخرين، قال ولا يدخلهما الماء، لما تقدم لأن هذا يحرك بطنه. قال ثم ينوي غسله. وفي المنتهى ذكر الوضوء بعد النية، وهذا هو الصحيح، لأن الوضوء من الغسل المستحب، فينبغي أن ينوي قبل الوضوء، ينوي قبل الوضوء يعني قبل أن يوضئه ينوي غسله حتى يدخل الوضوء هذا في النية. والنية هنا شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وغسل الميت عبادة، غسل الميت عبادة وإن كانت تعبدية. ولذا فإن الذي يموت غريقا إذا أخرج غسل، فليس المقصود منها التنظيف والتطهير، يعني حتى لو مات في بركة أو في بحر فأخرج فإنه يغسل، فهي عبادة والعبادة لا بد فيها من نية. إذن هذا الذي يغسل ينوي ماذا؟ ينوي غسله، لأن غسل الميت عبادة فلا بد فيه من نية. ومتى ينوي؟ ينوي قبل أن يوضئه، قبل أن يوضئه حتى يدخل هذا الوضوء، نعم، بالنية، حتى يدخل هذا الوضوء بالنية. قال ولكن هذا من باب الاستحباب، لأن الوضوء قبل مستحب. قال ثم ينوي غسله ويسمي، كما يسمي المتوضئ وكما يسمي المغتسل، لأن الحنابلة يرون أن التسمية تجب مع الذكر في الوضوء وفي الغسل، قالوا فكذلك في غسل الميت. وإذا قلنا إنها سنة هناك كما هو قول الجمهور فهو سنة هنا، وهذا هو الراجح، وأن التسمية سنة. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. السدر عندما يخلط بالماء ويحرك تكون له رغوة، فتؤخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأسه وتغسل بها لحيته، لأن رأسه ووجهه أشرف ما فيه، ولأن الرغوة هذه لا تعلق بالشعر. وأما الثفل الباقي فيغسل به البدن. فعندما نحرك السدر بالماء في كل غسلة نأخذ الرغوة ونغسل بها الرأس واللحية، وما بقي وهو الثفل هذا يغسل به سائر البدن. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما دخل في حديث أم عطية عليهن وهن يغسلن ابنته، قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن يغسل بالماء والسدر، وتقدم أيضا هذا في من وقصته راحلته فمات في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. قال ثم كله ثلاثة لحديث اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن أقل الكمال أن يغسل ثلاثة، إذن المستحب أن يغسل ثلاثة، فإذا اكتفى بواحدة أجزأ، إذا غسله مرة واحدة أجزأ، وهذا يدل عليه إطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، فلو غسل مرة واحدة أجزأ، لكن الأفضل أن يغسله ثلاثة. قال ثم يمر في كل مرة يده على بطنه، كل مرة وهو يغسله يمر يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث فإن لم ينقع بثلاث زيد حتى ينقع ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع يعني حتى في الرابعة وفي الخامسة وفي السادسة وفي السابعة وفي حتى في الرابعة وفي الخامسة وفي السادسة إذا حرك يده على بطنه فخرج أذى غسله كاملا. وعند الجمهور وهو أصح أنه بعد الثالثة إذا خرج شيء من الأذى من سبيله فإنه يوضئه فقط، ينظف السبيل وينظفه فقط، وأن تكرار الغسل بعد الثلاث إنما يستحب إذا كان بدنه لم ينقع، إذا كان بدنه لم ينقع يعني البدن يحتاج، فنزيد رابعة وخامسة، وإذا لم ينق زدنا سادسة وسابعة. وأما الخارج من السبيل فلا يحتاج إلى هذا، وإنما يكتفي فقط بغسل السبيل والوضوء. وعلى ذلك فعلى الراجح إذا غسل ثلاثا وفي كل مرة تحرك اليد على البطن وينظف الأذى، إذا خرجت بعد الثالثة شيء فننظر هل البدن نقي أو ليس بنقي، إن وجدنا إن البدن ليس بنقي نزيد رابعة فخامسة، وإن وجدنا أن البدن نقي، البدن نظيف ما يحتاج إلى زيادة غسل، لكن خرج منه من بطنه شيء من سبيليه شيء، فنقول ننظف السبيلين فقط ونوضئه. هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور. قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور يصلب به البدن ويبرد به كذلك البدن وتندفع عنه الهوام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: والماء الحار والأشنان مثله الصابون والخلال، الخلال الأعواد التي تنظف بها الأسنان، يستعمل إذا احتاج إليه، يعني إذا احتاج الغاسل إلى أن يستخدم ماء حارا، هناك وسخ يحتاج إلى ماء حار صب الماء الحار، وإذا لم يحتج يترك الماء الحار، لأن الماء الحار يسرع في فساد البدن. الخلال هذه قد تدمي اللثة، فإذا كان هناك أذى بين أسنانه استخدم الخلال، وإن لم يكن هناك حاجة ترك ذلك. كذلك أيضا الصابون ونحوه أو التايد ونحو ذلك، إذا احتاج إليه هناك وسخ يحتاج إلى مادة منظفة استخدمه، وإن لم يكن هناك فإنه إن لم يكن هناك شيء من ذلك فلا يستخدم ذلك. إذن هذا عند الحاجة. قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره. قال: وكذلك ينتف إبطه، لأن هذا كله من التنظف. وأما حلق العانة فيحرم كما هو المشهور في المذهب. قالوا: لأن حلق العانة يحتاج إلى أن ينظر إلى عورته، ولذا فإنه يحرم. قال: ولا يسرح شعره. المرأة يسرح شعرها كما يأتي، وأما الرجل فقالوا لا يسرح شعره، وعند الشافعية أنه يسرح شعره كالمرأة، وهذا جيد، يعني إن سرح شعره فحسن، إن سرح شعره كالمرأة فحسن. وقد جاء في المرأة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واظفرن شعرها ثلاثة، قالت المرأة وهي أم عطية كما في الصحيحين: وظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هذا في الصحيحين من حديث أم عطية، وجاء في ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: واجعلنا لها ثلاثة أظفر، واجعلنا لها ثلاثة أظافر، واجعلنا لها ثلاثة أظافر، يعني بأن يظفر شعرها إلى ثلاثة أظافر، إلى ثلاثة أظفار أو أظافر. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث أم عطية أنها قالت: ومشطناها ثلاثة قرون ومشطناها ثلاثة قرون. إذن المرأة تمشط ويظفر رأسها ويلقى تلقى هذه الأظفار وهي ثلاثة خلف ظهرها، والرجل إن سرح شعره فلا بأس. قال ثم ينشف بثوب. لماذا ينشف بثوب؟ لأجل ألا يتبلل كفنه، لأجل ألا يتبلل كفنه فيسرع إليه الفساد. قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون، الشعر يظفر ثلاثة قرون، وتقدم هذا في حديث أم عطية. ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد سابع، يعني يقول أن نحن غسلناه سبعا، هذا على المذهب، قلنا أنه يعاد كلما خرج منه شيء من بطنه يعاد، هذا على المذهب. فإن خرج بعد السابعة فقال حشي بقطن، فإن لم يستمسك يعني لم ينفع القطن، يعني حشاوي ابن سبيله بقطن فلم يستمسك، فبطين حر. الطين الحر هو التراب الذي ليس معه رمل، ليس معه رمل، طين خالص، فيؤتى بالطين الخالص هذا ويسد به سبيله أو نحو ذلك مما يسد به السبيل. يعني إذا غسل سبع مرات وهو مع ذلك في كل مرة يخرج منه فحينئذ يسد بطين حر ونحوه. وإن نفع القطن بدأ بالقطن، فإن لم ينفع القطن فيكون هذا بالطين الحر. قال ثم يغسل المحل ويوضى كما تقدم، يعني إذا خرج منه شيء من سبيله واستمر هذا، وضعنا هذا الطين الحر نسد به السبيل وغسلنا المحل ووضأناه. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل لدفع الحرج، لدفع الحرج. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر. المحرم الميت كالحي يغسل بماء وسدر، لحديث الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. ولا يقرب طيبا، يعني لا نقرب له طيبا لأنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا. قال ولا يلبس ذكر مخيطا، ما نلبسه في تكفينه شيئا من الثياب المخيطة كالسراويل لأنه محرم، ولا يغطى رأسه كذلك لأنه محرم، ولا وجه أنثى لأن المرأة إحرامها في وجهها، لأن المرأة إحرامها في وجهها، فالمرأة المحرمة يكشف وجهها. ثم قال ولا يغسل شهيد، الشهيد أي شهيد المعركة، هذا لا يغسل، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. فشهداء أحد لم يغسلهم عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليهم، بل دفنهم بدمائهم، بل دفنهم بدمائهم، هذا شهيد المعركة. مثله من قتله البغاة، إذا خرج قوم على الإمام بغيا ليسوا هم الخوارج، هؤلاء بغاة يطالبون بحقوقهم، وخرجوا وقاتلوا الإمام ولهم شوكة، فإذا قتلوا أحدا من جهة الإمام يعني ممن هم يقاتلون مع الإمام فهو كشهيد المعركة، فهو كشهيد المعركة، هذا لا يغسل نعم ولا يصلى عليه بل يدفن بدمه. ولذا جاء في البيهقي أن علي رضي الله عنه دفن عمار ابن ياسر، دفنه بدمه ولم يصلي عليه، لأن عمار رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتله الفئة الباغية، فإن كان قد قتله الخوارج الذين يكفرون المسلمين فهذا أولى، فهذا أولى. وأما الشهيد الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد لكنه ليس بقتيل معركة، كالمرأة تموت في نفاسها وكالغريق والمبطون، فهؤلاء يصلى عليهم ويغسلون باتفاق العلماء. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها، صلى على امرأة ماتت في نفاسها. إذن شهيد المعركة سواء كانت معركة مع الكفار أو كانت معركة مع الخوارج أو كانت معركة مع البغاة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بدمه. ثم قال: ومقتول ظلما، يقول من قتل ظلما فإنه كذلك يدفن بدمه ولا يغسل ولا يصلى عليه. وعن الإمام أحمد وهو قول الجمهور أن الذي يقتل ظلما لكنه ليس بشهيد معركة، ليس بشهيد معركة وإنما قتل ظلما، فإنه يغسل ويصلى عليه. ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قتل ظلما، وكذلك علي بن أبي طالب وقد قتل ظلما، قد كفنوا وصلي عليهم كما جاء هذا في سنن البيهقي. وعلى ذلك فالذي يقتل ظلما هذا وإن كان يرجى له أجر الشهداء فهو من شهداء الآخرة، لكنه في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا هو الراجح وهو قول الجمهور. مع أن عمر رضي الله عنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد لما قال كما في البخاري: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعمر رضي الله تعالى عنه شهيد له أجر الشهداء، لكنه لم يكن شهيد معركة فكفن وصلي عليه كما جاء هذا في البيهقي. إذن الراجح وقول الجمهور خلافا للحنابلة. قال: إلا أن يكون جنبا، قالوا إن كان جنبا فإنه يغسل، واستدلوا بما جاء في مستدرك الحاكم أن حنظلة ابن عبد الله الراهب قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فسألوها فذكرت أنه لما سمع الهائعة خرج وهو جنب، فقال مسلم: لذلك غسلته الملائكة. وهذا حديث صحيح، لكن الراجح هنا قول الجمهور، وأن الجنب الشهيد في المعركة يدفن بدمه ولا يغسل، وذلك لأن الذي غسلته الملائكة، والملائكة ليسوا بمكلفين، فليس فيه أن بني آدم يغسلونه، ليس في الحديث أن بني آدم يغسلونه. مثل ذلك أيضا على الراجح خلافا للمذهب المرأة الشهيدة إذا ماتت وهي حائض فإنها لا تغسل كذلك، خلافا للمشهور في المذهب، لأنها شهيدة معركة ويرجى لها ما يرجى لحنظلة من أن تغسلها الملائكة. وأما بنو آدم فإنهم لم يؤمروا بالغسل، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قد غسلته. قال: ويدفن في ثيابه، يدفن هذا الشهيد في ثيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زملوهم في ثيابهم، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد، زملوهم في ثيابهم. لكن الفقهاء استثنوا الجلد، فقالوا ينزع عنه ما يكون عليه من الجلد، عليه مثلا حذاء من جلد، عليه مثلا جلد على صدره ونحو ذلك، هذا ينزع، وكذلك السلاح. أما السلاح فظاهر، لأن السلاح يحتاج إليه المسلمون، السلاح يحتاج إليه المسلمون فالسلاح يؤخذ. وأما الجلد فالراجح أنه لا ينزع عنه، يبقى عليه، وهو مذهب المالكية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: زملوهم في ثيابهم، حتى ولو كان فيها جلد، ظاهره حتى ولو كان فيها جلد، زملوهم في ثيابهم ظاهره ولو كان فيها جلد. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزع عنهم السلاح وأن تنزع عنهم الجلود فإن الحديث سنده ضعيف، فإن الحديث سنده ضعيف، فيه راوي مختلط، وعلى ذلك فلا يحتج به. إذن لا ينزع عنه الجلد على الراجح وهو مذهب المالكية، بل يبقى عليه ما يلبسه من الثياب، إلا أن يحتاج إلى ذلك مسلم، يكون هناك مسلم يحتاج إلى شيء من ثيابه، عندنا ميت آخر ليس له كفن فنأخذ من هذه الثياب الزائدة، وإلا فإنا ندفنه بثيابه بدمه ولا نغسله ولا نصلي عليه. قال: وإن سلبهما كفن بغيرها. وإن سلبها كفن بغيرها، إن سلبها يعني إن سلب ثيابه فإنه يكفن بغيرها. إن سلب هذه الثياب يعني أثناء القتال أعراه الكفار، ما في ثياب، ليس عليه ثياب، فإنا نكفنه. قال: ولا يصلى عليه. وإن سقط ولا يصلى عليه لما تقدم، يعني حتى الصلاة لا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، ثم هنا فاصل بعد قوله ولا يصلى، بعض النسخ جعلت هذه المسألة مع التي بعدها، وقوله ولا يصلى عليه هذا تبع لما قبل. فشهيد المعركة لا يغسل ويكفن بثيابه، يدفن بثيابه وبدمه، ولا يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد. فإن قيل فما الجواب عما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يوما إلى البقيع فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، وفي رواية للبخاري بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، يعني قبيل وفاته ذهب إلى عليه الصلاة والسلام إلى شهداء أحد فصلى عليهم كأنه يودعه عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن الصلاة هنا هي الدعاء، وأما الصلاة عليهم التي فيها التكبيرات فإن جابر رضي الله عنه كما تقدم حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، وأبوه كان من شهداء أحد، فإن أبا جابر وهو عبد الله بن حرام كان من شهداء أحد، وأخبرنا جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم. وأما ما حصل بعد 8 سنين فإن هذا دعاء لهم، قال: وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به صلي عليه. لو أننا في المعركة وجدنا أحد المسلمين ميتا وليس فيه أثر، ليس فيه دم، أو سقط هو من راحلته أمامنا فمات، فإن هذا لا يصلى، هذا يصلى عليه ويغسل ويكفن، هذا يكفن ويغسل قبل ذلك ويصلى عليه. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. الأدلة استثنت شهيد المعركة الذي قتله الكفار، وأما كونه يسقط من راحلته أو نجده ميتا لا ندري هل أنه مات بالكفار أو أنه مات فجأة لا ندري، يخفى علينا ذلك، فنرجع إلى الأصل. إذن من وجدناه ميتا ولا أثر به في المعركة، ليس فيه أثر، أو سقط من راحلته، فهذا يغسل ويصلى عليه رجوعا إلى الأصل. قال: أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. إذا أصابه الكفار بجراح، في المسألة السابقة سقط من راحلتي أو وجدناه ميتا، هذا قلنا إنه نعم، وإن كان يرجى له أجر الشهداء لكنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى. لكن هذا الرجل جرحه الكفار ثم إنه حمله المسلمون، حملوه جريحا، فذهبوا به إلى الخيمة، خيمة المسلمين، فطلب أكلا فأكل، أو أعطي ماء فشرب، أو عطس، أو تبول. قالوا أو طال بقاؤه عرفا، جلس يوما أو يومين أو ثلاثة ثم مات، هذا له حكم سائر الموتى، كذلك يغسل ويصلى ويصلى عليه. أما إذا لم يحمل بقي في أرض المعركة، ثم إنه أعطي ماء فشرب، أو تبول، أو عطس، أو أعطي تمرة فأكلها، لكنه لم يحمل بل مات في المعركة، في أرض المعركة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه كسائر الشهداء. وهذا فيه بيان فضلهم، لأنهم لكونهم شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، كأنهم لا يحتاجون إلى كما يحتاج إليه غيرهم من الصلاة. فهنا إذن إذا حمل فحصل منه ما يدل على حياة مستقرة من أكل أو شرب أو عطاس أو بول أو طال بقاؤه، فإنه يكون له حكم سائر الموتى. وأما إذا لم يحمل بل بقي في أرض المعركة حتى ولو أكل أو شرب، فإنه كسائر الشهداء لا يغسل ولا يصلى عليه. واختار المجد بن تيمية والموفق أنه ولو حمل إذا لم يطل بقاؤه عرفا، حتى لو حمل فشرب أو أكل، لكن لم يطل بقاؤه عرفا، ما طال بقاؤه، أخذ جريحا، فلما أتي به إلى مكان المسلمين إلى الخيمة أعطي شرابا أو أكل أو عطس فمات، فهذا لم يطل بقاؤه، فهذا شهيد معركة، وهذا هو الراجح، ما دام أنه ليس هناك فاصل طويل في العرف بحيث إنه لم يبقى زمنا طويلا، فإنه يكون شهيد معركة. قال والسقط، السقط هو ما ترميه المرأة، هو الجنين الذي ترميه المرأة، إذا تم له 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، لما روى الخمسة والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، لأنه بعد مضي 4 أشهر في بطن أمه يكون قد قذفت فيه الروح، وعلى ذلك فإذا أجهضت المرأة فرمت جنينا بعد مضي 4 أشهر من الحمل، فإن هذا السقط يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويستحب كما قال الحنابلة أن يسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة، وإن اشتبه هل هو رجل هل هو ذكر أو أنثى فإنه يعطى من الأسماء ما يناسب الجميع، يعني هناك من الأسماء ما يصلح للذكر وما يصلح للأنثى، فيسمونه باسم يصلح للذكر ويصلح للأنثى، هذا ما قرره الحنابلة. إذن السقط إذا بلغ 4 أشهر يغسل ويصلى عليه، قبل ذلك رمته ل3 أشهر أو ل2 شهر حتى لو تبين فيه خلق إنسان كرجل أو يد أو عين، هذه قطعة لحم توارى بالتراب أو في موضع آخر، وليس لها احترام السقط الذي تم له 4 أشهر. قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، على الغاسل أن يستر، وإن تعذر، ومن تعذر غسله يمم، من تعذر غسله يمم، كأن يحصل حادث فيتقطع جسده أو يحترق بنار فيتعذر غسله، فيتعذر غسله، فإذا تعذر غسله فإنا نيممه. ننتقل إلى التيمم، لأن الغسل طهارة هنا وعبادة شرعية، فإذا تعذرت فإننا ننتقل إلى التيمم وهو قول الجمهور. قال: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، إذا رأى شيئا يكره من الميت فإنه يكتم ذلك. وقد جاء في مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حسن، قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. وفي رواية عند الطبراني: غفر له 40، غفر الله له 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر له قبرا فأجنه أجر الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. وتقدم لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فإذا وجد فيه ما يفضح به فإن الواجب عليه أن يكتم ذلك، لأن هذا من الستر الذي أمر الله جل وعلا به. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.